الزمن لو أنا يوقف ثواني كل شيء حولي تغير وأنا ما غيرت أبدا مكاني أتنسى ريحة الأسياد وحس حر الصحاري تفتح ألف زهرة وخفق بالشوق لها خافق تنسى نار ورايح حب ظهر للعشق ألف عاشق رسمنا الدنيا مثل الحلم وش يمنع يطول يطول الحلم وانا ساهر شوقك الليل وسافر شوقي الليل تلوني وترسمني مثل ما ساهر بروحي